الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم غلا تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الذين يصدون عن

ادخلوا الجنة لا خوف ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب ورحمة لقوم يؤمنون